السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى نونيته الشهيرة في معرض كلامه عن مذهب أهل الحديث في صفة الكلام لله جل وعلا، ومراده بأهل الحديث أهل السنة والجماعة، لأنه لا يختلف عند المذهب عند أهل السنة سواء كانوا محدثين أو مفسرين أو فقهاء أو غير ذلك مما يندرج تحت اسم أهل السنة والجماعة، ومن يعتقد ما جاء عن الله وعن رسوله فيما يتعلق بالله وأسمائه وصفاته. ولذلك ما خص العلماء التجديد الوارد على رأس كل 100 عام بأهل الحديث، إنما أدرجوا فيهم الطوائف التي تعتقد اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله تعالى: ويكلم، يعني الرب جل وعلا، الثقلين يوم معادهم، يوم المعاد يوم القيامة بعد البعث، يكلم الثقلين الجن والإنس حقا لا مجازا كما تقوله المبتدعة، فيسمع قوله الثقلان، لأنه بحرف وصوت يسمع، كما قال جل وعلا: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي، كلموا الثقلين يناديهم يا معشر الجن والإنس، وهؤلاء هم الثقلان. وجاء في الحديث أن الله تعالى ينادي يوم القيامة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، يسمع بصوت يسمع. وكذا يكلم حزبه في جنة، في حزبه أهل الجنة، وبذاك يعلم حزبه من حربه. ولذاك أضحى الناس طائفتان. وكذا يكلم حزبه في جنة الخلد بالتسليم والرضوان، يقول لهم: سلام قولا من رب رحيم، لا يسمعون فيها لغو ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما. وكذا يكلم رسله يوم اللقاء حقا، فيسألهم عن التبيان، يسألهم هل بلغوا ما أمروا به وبينوا للناس ما نزل إليهم، يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم؟ قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب. ماذا أجبتم؟ وهذا الأمر لا يخفى عليه جل وعلا، ولذلك جوابهم لا يقولون بلغنا ولا فعلنا ولا تركنا، إنك أنت علام الغيوب. يقول ويراجع التكليم، ويراجع التكليم جل جلاله وقت الجدال له من الإنسان، ايش معنى يراجع التكليم؟ ها؟ اي محاورة، سؤال وجواب. تدرون مما أضحك؟ قلنا الله ورسوله أعلم، ضحك النبي عليه الصلاة والسلام، قال من مخاطبة العبد ربه يقول يا ربي ألم تجرني من الظلم، لأنه إذا قرر وبين له ما بدر منه من المخالفات يخاف ويوجل ويخشى أن يزاد عليه فيظلم، فيقول ألم تجرني يا ربي من الظلم، ثم يطلب أن لا يشهد عليه غير نفسه فيختم على فيه، تتكلم جوارحه فتنطق بما حصل منها. ثم يقول ما يقول لهذه الجوارح: كنت عنكن إداء أو دافع، فإذا زاد وجله وخوفه نعم كنت عن كنا أناضل، ثم بعد ذلك يعفو الله عنه يسامح. الله المستعان. فضل الله واسع، ورحمته التي وسعت كل شيء، وآخر من يدخل أهل الجنة ممن يدخل النار يقال له تمن، ما هم توقعين أكثر من هذا، لأن من زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، ما يبي أكثر من سنة، ثم تنقطع به الأماني فيقال له أترضى أن يكون لك ملك أكبر ملك من ملوك الدنيا؟ ثم يقول إيه وربي يكفي. فيقال لك هذا ولك مثله ومثله ومثله عشرة أمثال. لا إله إلا الله. الإنسان في هذه الدنيا يعني مهما بلغ ملكه وملك القصور والدور وجميع ما يتصور ملكه في هذه الدنيا، يعني تصور ملك هارون الرشيد هل أنت بتطمع أو يدور في بالك أن تملك مثل هارون الرشيد الذي لا تغاب عنه الشمس؟ قال لك 10 أمثال الذي لم يقر الإيمان في قلبه يقول هذا واحد وأضعفهم وأفقرهم، ملك أعظم ملك في الدنيا 10 مرات منين؟ ها؟ وين المكان اللي يسعى هذه الأمور؟ كما قيل في إيش؟ لا لما قيل لابن عباس قال أين يذهب الليل إذا جاء النهار، جنة عرضها السماوات والأرض، قال عرضها السماوات والأرض، فأين تكون النار؟ يعني البشر ما يتصور هذه العظائم وهذه الأهوال، قدراتهم العقلية أقل من ذلك. ومتى يستقر وضعه روعه ويهدأ من هذا الإشكال؟ إذا قسمنا وأطعنا، إذا قال سمعنا وأطعنا خلص، قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم. من اللي بيناقش وينازع ويسأل عن كل شيء هذا بيضيع، لأن فيها أمور وأهوال لا تطيقها العقول. ويكلم الكفار في العرصات توبيخا، لا يكلمهم تكريما إنما يكلمهم توبيخا وتقريعا بلا غفران، يعني ما أن قد يكلم العاصي من المسلمين من المؤمنين يكلمه ليقر على نفسه ويعترف بنعمة الله عليه ثم يعفو عنه، لكن الكافر لا، خلاص الجنة عليه حرام. وكلام الله جل وعلا معه من باب التوبيخ والتقريع. ويكلم الكفار أيضا في الجحيم أن اخسأوا فيها بكل هوان. يقول الله جل وعلا اخسأوا فيها ولا تكلم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك. والله قد نادى الكليم وقبله موسى، الكليم موسى عليه السلام ناداه في آيات مقروءة ومتلوة في القرآن الكريم، وقبله قبل موسى سمع النداء في الجنة الأبوان وناداهما ربهما ألم أنهكما عن هذه الشجرة عن تلكم الشجرة وقل لكم إن الشيطان لكم عدو مبين. نسأل الله العافية. الأبوان اللي هم آدم وحواء، وأتى النداء في 9 آيات له، في 9 آيات، وهي أكثر من ذلك، 10 أو 11. في 9 آيات له وصفا يعني بهذه الصفة النداء وصفا، فراجعها من القرآن. واللي علق على الكتاب ذكر 10. عندكم مذكورة في الحاشية. وكذا يكلم جبرائيل بأمره، أراد الله جل وعلا أن يأمر بالأمر نادى جبريل وأوحاه إليه، قال إن الله إذا أراد الله عز وجل أن يوحي بالأمر تكلم بالوحي، يقول فأخذت السماوات منه رجفة أو قال رعدة شديدة خوف الله جل وعلا. فإذا سمع بذلك أهل السماوات صعقوا وخروا لله سجدا، فيكون أول من يرفع رأسه جبرائيل فيكلمه الله من وحيه بما أراد، ثم يمر جبرائيل على الملائكة، كلما مر بسماء سأله ملائكته ماذا قال ربنا يا جبرائيل، فيقول جبريل قال الحق هو العلي الكبير، قال فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل، فينتهي جبرائيل بالوحي حيث أمره الله. وهذا مخرج في دواوين السنة، كتب السنة من كتب الاعتقاد، ولكن فيه كلام لأهل العلم ولهم ما يشهد له، يعني مع تضعيف بعض العلماء له طرق. يشهد له ما رواه البخاري عن أبي هريرة، يعني الطرق متابعات، لكن لا تجبره إلى حد الصحة، يبقى في حيز الضعف، وله شواهد منها ما في البخاري ومنها ما في مسلم. وفي هذه الحالة إذا كان الحديث لا يرتقي إلى درجة القبول والاحتجاج فلا يصل إلى الحسن، بل يبقى في دائرة الضعف، وله شاهد في الصحيح في البخاري أو في مسلم أو فيهما معا، هل يرتقي من الضعف إلى الصحة أو يرتقي من الضعف إلى الحسن؟ مسألة خلافية معروفة، تقييدهم أنه لا يرتقي إلا درجة واحدة، لكن ما دام شاهده في الصحيح فليكن الاعتماد على الشاهد، وحينئذ يكون صحيحا. واذكر حديثا في صحيح محمد عن البخاري، واذكر حديثا في صحيح محمد ذاك البخاري العظيم الشاني، ذاك البخاري العظيم الشأن، ذاك البخاري للمحمد العظيم الشأن، هكذا ضبطه. العظيم الشأن هل هو للمضاف الذي هو الصحيح فيكون الوصف بعظم الشأن لصحيح البخاري، أو للمضاف إليه وهو البخاري نفسه؟ وهل هناك تلازم بين الصحيح ومؤلفه أو لا؟ فإذا كان الصحيح عظيم الشأن فمؤلفه كذلك، والعكس، هل هناك تلازم بين المؤلف والمؤلف في هذا المجال؟ ممكن، لكن قد يكون إمام من أئمة المسلمين مثل أحمد عظيم الشأن رحمه الله، لكن هل نقول المسند عظيم الشأن؟ ها؟ هو في جملته عظيم الشأن، يعني هو ديوان الإسلام 40,000 حديث، هذا من عظم شأنه، لكن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة جدا، بل قيل فيه 9 أحاديث موضوعة، والكلام فيه معروف. لكن ما دام الكلام عن محمد البخاري وصحيحه، يجوز أن يكون الوصف لهما معا. قد يمثل أحسن الله إليك بالبخاري والأدب المفرد مثلا، وين؟ ولا قد يمثل أيضا بالبخاري والأدب المفرد باعتبار أن محمد عظيم والأدب المفرد دون الصحيح، دون ذلك في العظم، هو الكلام على في صحيح محمد، كلام على الصحيح. فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنهما في حال الناس يوم القيامة، وفيه قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. جابر بن عبد الله الراوي عن عبد الله بن أنيس ذهب من المدينة إلى الشام ليأخذ عن عبد الله بن أنيس حديث واحد، شهر كامل رحلة من أجل حديث واحد، لكن هل هو هذا الحديث؟ ما أدري. جابر بن عبد الله رحل إلى الشام في مدة شهر ليأخذ عن عبد الله بن أنيس حديثا واحدا، فهل هذا الحديث ولا لا؟ مذكور في كتاب الرحلة في طلب الحديث، لكن بعيد العهد جدا. هو الحديث، يقول هو هذا الحديث. الله المستعان، طلب حديث واحد شهر، أنت لبغيت حديث وبحثت فيه في مكتبتك في بيتك لمدة ساعة، قد لا تتحمل أكثر من ذلك. نعم، وأذكر شيخ من شيوخ شيوخنا في ليلة زواجه أشكل عليه تفسير آية أو معنى آية، فدخل المكتبة في أول الليل، ومن تفسير إلى تفسير إلى تفسير إلى أن أذن الفجر. متى؟ ها؟ ليلة الزواج، المرأة عنده بالفراش تنتظره. ها؟ كانت الشاملة في زمنها شرطه الشاملة. قد لا يحتل يعترف بالشاملة. انظر إلى هذا الموقف مع شخص من التجار الكبار، يمضي نهاره كله في البيع والشراء والحسابات، وإذا أوى إلى بيته بعد العشاء قدم له العشاء وطلب ماء يشربه، فجاءت به الزوجة فوقفت على رأسه، فما رفع رأسه إلا بأذان الصبح، مشغول عنده حسابات ودفاتر وعنده. إن سعيكم لشتى. لما رفع رأسه قال اطلبي، قالت ما تلبي، قال لبي، ثم أقسم لها الأيام الأيمان المغلظة أن يلبي، قالت ركتي أبي الطلاق. شخص من عداء من في عداد التجار الكبار، لكن قارب بين هذا واللي يدور لتفسير آية من الفجر، وهذا زوجته واقفة بالماء فوق رأسه. الله المستعان. يذهب إلى طلب حديث واحد مدة شهر على الراحلة، وللخطيب البغدادي كتاب اسمه الرحلة في طلب الحديث، والرحلة عند أهل الحديث سنة متبعة معروفة، والرحلات الآن إلى البلدان القاصية والدانية لأهداف بعضها مباح وبعضها يرتقي إلى درجة التحريم، ولكن الله غالب على أمره ما بلد حيلة. الأولاد يسافرون من غير رضا أبيهم، وشمل الآن النساء، نسأل الله أن يلطف بنا وبالمسلمين. فيه نداء الله يوم معادنا بالصوت يبلغ قاصيا والداني، ثم يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب. هب أن هذا اللفظ ليس بثابت، يعني افترض أن هذا اللفظ ليس بثابت، بل ذكره مع حذفه سياني، يعني وجدناه ولا ما وجدناه كله سوى. ورواه عندكم البخاري المجسم، لأن من يرمي البخاري بأنه مجسم لا يقبل روايته، فيكون وجوده مثل عدمه. ورواه عندكم البخاري مجسم، بل رواه مجسم فوقاني. المجسم الفوقاني ليغلب على الظن أنه يريد أعلى ما في السند وهو الصحابي. أيصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان؟ الأذان هو نداء، أتسمع النداء؟ نصف الموضوع، في اللفظ الذي هو النداء وفيه السماع، فالنداء لا بد أن يكون مسموعا. يصح في عقل وفي نقل نداء ليس مسموعا لنا كأذان. أم أجمع العقلاء من أهل اللسان وأهل كل لسان أن النداء الصوت الرفيع، وضده فهو النجاء، كلاهما صوتان، لكن هذا رفيع وهذا خافت، لا يسمعه إلا من قصد به. والله موصوف بذاك حقيقة. هذا الحديث هو محكم القرآن، هذا اللي بيننا وبينكم، إذا كان يدل عليه القرآن والسنة فليس فيه مجال للإنكار. واذكر حديثا لابن مسعود صريحا أنه ذو أحرف ببيان، من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن أقول ألف حرف ولام حرف وميم حرف، وصريح في أنها حروف، ولكن يبقى الخلاف في الحرف، هل المراد به حرف المبنى أو حرف المعنى؟ محل خلاف بين أهل العلم، كل حرف 10 حسنات. إذا قلنا المراد حرف المبنى فحروف القرآن 300,000 وزيادة، وإذا قلنا المراد بالحرف حرف المعنى فتزيد على 70,000 قليلا. فضل الله جل وعلا يرجح لنا أن المراد حرف المبنى، لتكون في الختمة 3,000,000 حسنة. والذي يرجحه شيخ الإسلام أن المراد حرف المعنى. ها؟ لأنه يقول ما قال حرف، ألف حرف، هو في حقيقته 3 حروف، لكن ثقتنا بفضل الله جل وعلا وجوده وكرمه أعظم من ثقتنا بعلم شيخ الإسلام. شو؟ أجمع الوزن منكسر البيت، والبيت مختل الوزن لنقص ركن منه. أجمع العلماء والعقلاء عن كلاهما ليستقيم الوزن، للحرف منه في الجزاء عشر من الحسنات ما فيهن من نقصان. وهذا حديث ابن مسعود، كل حرف عشر حسنات. يقول: وانظر إلى السور التي افتتحت بأحرفها ترى سرا عظيم الشأن. السور التي افتتحت بالحروف المقطعة ألف لام ميم، ألف لام ميم راء، ألف لام ميم صاد، إلى غير ذلك. يقول: جميع هذه السور يتبع الحرف هذا بذكر القرآن. وابن القيم في كتابه أقسام القرآن موجود يا أبو عبد الرحمن، موجود التبيان. وين هو والله من قبل ما لقيته؟ لا ما أنت بلازي لأن وصفه لك. تشوف مكان هذا الكتاب معروض عرض أحمر. تبيان في أقسام القرآن. قالوا إن مريم لم يذكر فيها شيء يتعلق بالقرآن بعد الحروف كافا يا أنصاد، ونون كذلك ما فيه شيء يتعلق بالله. ما أدري وين بلقاها الحين. ها؟ هي استثني لعله يبحث في وقت أوسع، لأنه استثنى مريم والقلم. تبع في هذا كل القرآن لم يأتي قط بسورة إلا أتى في إثرها خبر عن القرآن. يقول: قال ابن القيم رحمه الله تعالى: الصحيح أن نون وقاف وصاد من حروف الهجاء التي يفتتح بها الرب سبحانه في بعض السور، ولم تذكر قط في أول سورة إلا وعقبها بذكر القرآن، إما مقسما به وإما مخبرا عنه ما خلا سورتين. ففي هذا تنبيه على شرف هذه الحروف وعظم قدرها وجلالتها، إذ هي مباني كلامه وكتبه التي تكلم بها سبحانه وأنزلها على رسله وهدى بها عباده وعرفهم بواسطتها نفسه وأسماءه وصفاته وأفعاله وأمره ونهيه ووعيده ووعده، وعرفهم بالخير والشر والحسن والقبيح، وأقدرهم على التكلم بها. ولهذا عاب سبحانه على من عبد إلها لا يتكلم، وامتن على عباده بأن أقدرهم على البيان بها مع التكلم. فكان في ذكر هذه الحروف التنبيه على كمال ربوبيته وكمال إحسانه وإنعامه، فهي دالة أظهر دلالة على وحدانيته وقدرته وحكمته وكماله وكلامه وصدق رسله، فهي من أظهر أدلة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا عبده ورسوله. وأما القرآن كلام الله تكلم به حقًا وأنزله على رسوله وحيًا وبلغه كما أوحي إليه صدقًا، ولا تهمل الفكرة في كل سورة افتتحت بهذه الحروف واشتمالها على آيات هذه المطالب وتقريرها. ما هي بهذه الطبعة، ليست هذه الطبعة، إذ كان إخبارا به عنها وفي هذا الشفاء لطالب الإيمان ويدل أن كلامه هو نفسها، لا كما يقول المبتدع الكلام من الشجرة خلقه الله في الشجرة أو أخذه جبريل من اللوح المحفوظ أو يؤول معناه، وأن التكليم التجريح هذا حيد عن مراد الله ومراد رسوله. ويدل أن كلامه هو نفسها لا غيرها، والحق ذو تبيان، يعني واضح ما يحتاج إلى دليل. فانظر إلى مبدأ الكتاب وبعدها الأعراف ثم كذا إلى لقمان، يعني من البقرة إلى آخر التي افتتحت بألف لام ميم، سواء كانت فقط أو أضيف إلى حرف مع تلوها أيضا، يعني تلو لقمان السجدة مع تلوها أيضا ومع حاميم مع ياسين، وافهم مقتضى القرآن. اللهم صل وسلم على محمد.